الرحمن بالفضل والتيجان والروحي والريحان يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه الدورة التي شرحت فيها قصار تدبر قصار المفصل، وبينت فيها قواعد التدبر مطبقة على آيات قصار المفصل، هي لدورة تاج الكرامة ولمركز آيات لتعليم القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لكل خير، وأن ينفع بهم، وأن يسددهم، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلنا مباركين، وأن يتقبل منا جميع أعمالنا، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا أجمعين. وبعد، هذه المحاضرة سأتكلم فيها عن قواعد التدبر وتطبيقات على قصار الصور. يعني هناك عدة طرق لإلقاء مثل موضوع قواعد التدبر، لكني سأجعل الأمرين مدموجين مع بعضهم البعض، يعني بمعنى أنني سأدخل إلى تفسير السورة مباشرة وأطبق عليه قواعد التدبر مرة واحدة. هذه الطريقة وهي التي سنسير عليها. هناك طريقة ثانية، يعني لمن كان منكم لاحقا إن شاء الله يدرس مثل هذا المقرر، وهي طريقة جيدة أن تفرد أولا القواعد وتضرب لها أمثلة، ثم بعد ذلك يطبق على قصار السور أو غيرها من السور. لكني سأسير على دمج الأمرين، فأقول مستعين بالله، نحن سنبدأ من سورة العصر إلى سورة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أول قضية، لابد أن يكون المعنى عندنا واضح، وهذا يعني مدخل للدورة. لا يمكن للتدبر أن يكون سليما صحيحا إلا أن يكون المعنى سليما صحيحا. العلاقة بين التدبر والمعنى علاقة وثيقة، إذا كان المعنى سليم صحيح فالتدبر سيكون سليم صحيح، والعكس بالعكس، إذا كانت المعنى خاطئا طبيعي سينتج عندنا معنى خاطئ. فأولا سنبدأ بتفسير السورة، تفسير مختصر طبعا. تفسير السورة، أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، وهو يشمل صلاة العصر، ويشمل وقت العصر، ويشمل الدهر، يطلق عليه بأنه عصر. أقسم الله بالعصر على ماذا؟ أقسم على أن أي إنسان، كل إنسان لفي خسارة وفي هلكة وفي نقصان، ثم استثنى الله سبحانه وتعالى فريقا من هذا الخسران، وهم الذين صدقوا بالله ورسوله وفعلوا الأعمال الصالحة، وأوصى بعضهم بعضا بالحق، وأوصى بعضهم بعضا بالصبر. هذا بالنسبة لتفسيرات السورة. وندخل الآن إلى التدبرات. أول تدبر، إقسام الله بالعصر دليل على فضيلة هذا الوقت، ودليل على الاهتمام به، وذلك لأن من قواعد التدبر أن الله لا يقسم إلا بعظيم، والعصر وقت مهم يعتبر. لماذا؟ لأنه ختام اليوم، وكما أنه يطلب من الإنسان أن يهتم بأول يومه اللي هو الفجر، فمطلوب من الإنسان أن يهتم بآخر يومه الذي هو العصر، وكما أن الإنسان مطلوب منه أن يهتم بأول عمره، مطلوب أن يهتم أيضا بآخر عمره. فالقاعدة إذن هي أن الله لا يقسم إلا بعظيم، يبقى علينا أننا نلتمس وجه العظمة في وقت العصر. أنا ذكرت وجه واحد من أوجه عظمة العصر، لأنه ختام اليوم وبه يختم اليوم، يغلق اليوم كاملا، فكان من المناسب أن يكون ختام اليوم وقتا شريفا. تدبر ثاني في قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، هذا التدبر فيها أو هذه الآية فيها دلالة على عظم خسارة الإنسان، وذلك لأن من قواعد التدبر أن إن حرف توكيد، وأيضا من قواعد التدبر أن ال التي تفيد الاستغراق تفيد العموم في قول الله الإنسان، يعني كل إنسان، ال هنا بمعنى كل، فهي تفيد العموم، مثل قول الله الحمد لله يعني كل الحمد لله. وأيضا من التأكيد اللام لفي خسر، اللام تفيد التأكيد، وهذا من قواعد التدبر. أيضا من قواعد التدبر فيما يتعلق بالتوكيد أيضا، وما زلنا عند التدبر الثاني، أن في ظرفية تفيد الإحاطة، كأن الله يقول إن الإنسان محاطة به الخسارة من كل النواحي إلا الذين آمنوا بعد ذلك. فإذا هذا التدبر الثاني وهو التوكيد، وذكرت داخل التوكيد عدة علامات له. من قواعد التدبر أن التنكير يفيد التعظيم، وهذه الثالثة في قول الله سبحانه وتعالى خسر، خسر منونة. والتنوين في القرآن له فوائد، إحدى هذه الفوائد أنه يأتي للتعظيم، يعني كأن فيكون من التدبرات على هذه الآية إن الإنسان الذي خسر، يكون من التدبرات نستنبط منها أن الله حكم بخسارة عظمى للإنسان. لو سألنا شخص يعني من أين أتيت بكلمة عظمى، نقول من التنوين، لأن التنوين يدل على التعظيم. طيب أيضا من قواعد التدبر، وهذه التدبر الرابعة، قول الله إلا الذين آمنوا تدل على استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الخسران، وأنهم من الفائزين. هذه هي التدبرة، وذلك لأن من قواعد التدبر أن إلا حرف يفيد الاستثناء، يعني يخرج المستثنى عن المستثنى، يخرج المستثنى من أحكام المستثنى منه. فهذا التدبر الرابع. التدبر الخامس، دلت السورة على أن أسباب النجاة تكمن في الإيمان وعمل الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا التدبر ما أخذ من أي قاعدة، ما أخذ أيضا من قاعدة الاستثناء، أن الاستثناء يخالف فيه المستثنى حكم المستثنى منه، فالمستثنى منه هو الخسارة، الإنسان الخسران، والمستثنى هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من قواعد التدبر أيضا، وهي لطيفة الخامس أو التدبر الخامس أو السادس، أن دلت الآية، دل قوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دل على حث المؤمن على استمرار التمسك بالصبر والتمسك بالحق، وذلك لأن من قواعد التدبر أن الفعل المضارع يدل على الاستمرار، تواصوا هذا فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الاستمرار، وأيضا الكلمة الثانية وتواصوا بالصبر أيضا فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الاستمرار. فنستنبط من هذا الفعل أن فيها حث على الإنسان المؤمن أن يستمر على الصبر. فإذا انتهينا من سورة العصر، وكانت الطريقة أننا فسرنا أولا، ثم بعد ذلك ذكرنا التدبرات، وكل تدبر معه القاعدة التي ترتبط به. لعل الأمر يعني سيهون في المحاضرات أو في السورة القادمة. الآن سنأخذ سورة الهمزة. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. من أراد منكم أن يفتح المصحف حتى يعني يربط بين المعنى والكلام فلا بأس بذلك. نأخذ أول الأمر وهو التفسير، تفسير هذه السورة حتى يتضح معناها ويكون معناها جليا واضحا، ثم بعد ذلك نتدبر الآية أو السورة. ويل لكل همزة لمزة، تفسيرها أن الله يقول شر وهلاك، هذا ويل، شر وهلاك لكل مغتاب للناس، هذا همزة، الذي يطعن فيهم، هذا اللمزة. ثم قال الله الذي جمع ماله وعدده، نقول الذي كان همه جمع المال وتعداده، ويظن أنه بهذا العمل ضمن لنفسه الخلود في الدنيا، أخلده. ثم يقول الله كلا، يعني ليس الأمر كما ظن، وإنما سيطرحن في النار التي يحطم بعضها بعضا. ثم يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أدراك يا محمد ما حقيقة النار؟ إنها نار الله الموقدة التي من شدتها تنفذ وتخترق الأجسام لتصل إلى القلوب. هذا تفسير مختصر لويل لكل همزة لمزة. أن ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية وهي استنباط القواعد، قواعد التدبر، ونطبقها على هذه السورة. أول تدبر نقول فيها دلالة، الآية الأولى ويل لكل همزة لمزة فيها دلالة على الردع والزجر والتخويف لكل هماز لماز. ثم نقول: وذلك لأن من قواعد التدبر أن كلمة ويل تفيد الزجر والردع والتخويف. فإذا ذكرت التدبر وذكرت قاعدته. طيب، تدبر ثاني من هذه السورة قوله: همزة لمزة، دل على أن من عادة أعداء المؤمنين الهمز واللمز والاستمرار على هذه العادة حتى صار الهمز واللمز كأنها عادة مستمرة لهم لا تنفك عنهم. وذلك هذا الدليل، يعني هذه القاعدة، وذلك لأن صيغة فعلة همزة لمزة فعلة، لأن صيغة فعلة من صيغ المبالغة التي تدل على كثرة الفعل. فما دامت أن فعلة همزة تدل على كثرة الفعل استنبطنا منها أن كثرة الهمز واللمز عادة لهم. طيب، ننتقل إلى التدبر الثالث. التدبر الثالث في قوله: الذي جمع مالا وعدده. نقول فيها دلالة على عظيم نعم الله على هذا الهماز اللماز، لكنه لم يقابلها بالشكر. والآن سنذكر القاعدة. لأن مالا هذا جمع، فدل ذلك على أن عنده مال. وثانيا لأن مالا نكرة، والتنكير يفيد التعظيم، فكأن ماله مال عظيم. وأيضا عدده هذه صيغة مبالغة، فعله صيغة مبالغة، فدل ذلك على أنه لكثرة ماله فإنه يعده عدا. ومن قواعد التدبر أن صيغة المبالغة تدل على الكثرة. فاستنبطنا من هذه الثلاث قواعد، استنبطنا أن نعم الله على هذا الرجل عظيمة لكنه لم يقابلها بالشكر. فلو جاء شخص وقال: من أين استنبطت أن نعم الله على هذا الرجل عظيمة؟ سنقول له: من كلمة مال، من كلمة أولا جمع، وثانيا من التنوين في كلمة مالا، وثالثا من صيغة المبالغة وهي عددة. طيب، ننتقل الآن إلى التدبر الرابع، وهو أن السورة، سورة الهمزة، ملئت بأساليب التهديد والوعيد، فهي من السور التي تربي الخوف. الآن سنذكر القاعدة، وذلك لما يلي: أولا لوجود حرف كلا، ومن قواعد التدبر أن كلا يفيد الزجر والردع والتخويف كما سبق معنا. ثانيا لقوله: ينبذن، والمعنى يطرحن، فكأنه مطروح طرحا. وثالثا لحرف في الحطمة، وفي مضى معنا أنه حرف يفيد الظرفية، كأن الإنسان محاط بالحطمة، كأنه داخل جهنم التي يحطم بعضها بعضا، ولهذا أتى بفي. أيضا من الأدلة على أنها ملئت تهديد ووعيد سؤال: وما أدراك ما الحطمة؟ والاستفهام يأتي، من قواعد التدبر أن الاستفهام يأتي للتعظيم والتهويل. ما أعظم المصيبة؟ ما أشد الأمر؟ هذا صيغة استفهام. وأيضا مما يدل على أنها سورة ملئت تهديد ووعيد إعادة لفظ الحطمة: لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة. ومن قواعد التدبر أن اللفظ إذا أعيد مرتين فإنه يدل على اهتمام فيه. القارئة، ما القارئة وما أدراك ما القارئة؟ يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. لما تكرر الكلمة دل ذلك على اهتمام لها، فهنا فيها اهتمام أو تعظيم لأمر جهنم. هذه الأسباب هي التي جعلتنا نستنبط أن السورة من السور التي فيها تهديد. التدبر الخامس، السورة تربي على مقام الخوف من الله، وذلك الآن سأذكر القواعد. وذلك أولا لأنه أضاف النار إلى لفظ الجلالة فقال نار الله، وهي إضافة تدل على التخويف. وثانيا مما يدل على أنها تربي على مقام الخوف وصف النار بأنها موقدة، وهو لفظ يدل على الاشتعال، وهذا يربي على الخوف. وثالثا لأنه وصف النار بأنها تطلع وتخترق الأجساد لتصل إلى القلوب، وهذا دليل على شدتها وقوة لهبها. ورابعا لأنه وصف النار بكونها مغلقة فقال مؤفدة، وهذا يدل على أن صاحبها لا يخرج منها. وخامسا لأنه وصف النار بأنها مغلقة بعمد ممددة، لا يستطيع الإنسان أن يرفع هذه العمد لأجل أن يخرج، فدل على أنه باق فيها. هذه الخمسة أمور هي التي جعلتنا نقول السورة تربي على مقام الخوف من الله. فلو سئل الإنسان من أين استنبط هذه الفائدة، سنقول له عندنا أكثر من دليل. بعد ذلك سورة الفيل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، إلى نهايتها. كما تعودنا نأخذ أولا تفسير السورة. تفسير السورة تفسير مختصر، ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وهم أبرهة ومن معه، ألم يجعل ما دبروه وكادوه من شر في بطلان وضياع، وبعث عليهم طيرا في جماعات متتابعة، هذا معنى أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، تقذفهم بحجارة من طين متحجر، فجعلهم كعصف مأكول، يعني فجعل قوم أبرهة محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم. هذا تفسير إجمالي لهذه السورة. الآن سنستنبط الفوائد. الفائدة الأولى، فيها تربية للإنسان المؤمن على اليقين بأخبار الله وآيات القرآن، وذلك هذا الدليل، وذلك لقوله ترى، ألم ترى، وترى هذه تطلق على الرؤية البصرية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبصر حادثة الفيل، فدل ذلك على أن الله كأنه يقول له لو أنك رأيتها، فلشدة يقين النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رآها. ثانيا تدبر الثاني، فيها تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وعنايته به، وذلك هذا الدليل، وذلك لقوله ربك. فمن قواعد التدبر أن كلمة رب تدل على التربية والعناية واللطف والقيام بالشؤون، فإذا أضيفت إلى الكاف كاف التخصيص دل ذلك على الإكرام، يا ربك أنت الذي أكرمك، وهذا في جميع القرآن، أينما وجدنا كلمة ربك فإنه نستنبط منها نقول فيها تكريم من الله للشخص الذي قيلت له ربك. تدبر ثالث في قوله ألم يجعل كيدهم في تضليل، دل على شدة مكر الله بالماكرين وتشتيت مكرهم، وذلك هذه القاعدة لحرف الجر في الذي يدل على الإحاطة، فكأن الله جعل كيدهم محاطا بالتضليل والضياع، فأصبح نقطة ومحاط بدائرة كلها تضيع له، فضاع مكرهم وضاع كيدهم، وهذا من مكر الله سبحانه وتعالى. فيها أيضا من ضمن التدبرات، يعني التدبر الرابع قوله تضليل، دل على شدة ضياع وخسارة أصحاب الفيل، وذلك هذا قاعدة لأن تضليل فيها زيادة حروف، وزيادة والقاعدة تقول زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، فكلمة ضلال هذه ضياع، فإذا قلنا تضليل هذه زيادة ضياع، فأخذناها من صيغة تضليل أو من كلمة تضليل. التدبر الخامس قوله فجعلهم كعصف مأكول تدل على شدة عذاب الله بقوم أبرهة وشدة تدمير الله لهم، وذلك هذا هو الدليل لأنه شبههم بالزرع المأكول، كعصف مأكول يعني كأوراق زرع يابسة أكلتها البهائم وحطمتها، البهيمة لما تأكل من زرع يابس تأكل بعضه وبعضه يتكسر تحت أقدامها، وبعضه تأكل نصفه وتبقي نصف الزرعة اليابسة فيكون محطما بشكل ليس متساوي، وكذلك العذاب الذي حدث على أبرهة، بعضهم أصابته الحجارة فقسمته قسمين، وبعضهم فلقت رأسه ومات، وبعضهم أصابت وجهه، وبعضهم خلعت يده، وبعضهم وهكذا، فنقول فيها شدة عذاب الله، وذلك لأنه شبههم بالزرع المأكول، ولا بد أن يكون هناك وجه شبه. بعد ذلك سورة المعون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو له، يعني أرأيت يا محمد هذا الذي يكذب بالبعث والجزاء، وذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وقوة ولا يحض على طعام المسكين، يعني ولا يحث غيره على إطعام الفقراء والمساكين، فويل للمصلين يعني لهم عذاب شديد، أولئك الذين يصلون وهم عن صلاتهم لاهون، ساهون يعني لاهون، الذين يراءون يعني الذين لا يقيمونها ويتظاهرون بأعمال الخير مراءة للناس لأجل ثناء الناس، ويمنعون المعون يعني ومن صفاتهم أيضا أنهم يمنعون إعارة ما فيه إعانة لغيرهم. هذا المعنى السورة. ننتقل الآن إلى التدبرات، فنقول فيها هذا التدبر الأول، فيها شد انتباه للإنسان المؤمن لسماع آيات هذه السورة، وذلك هذه القاعدة لأنها ابتدأت بصيغة سؤال استفهام، والاستفهام يأتي للتشويق، لما يبتدأ الإنسان كلامه باستفهام أسمعتم أرأيتم هل سمعتم أوجدتم ما رأيكم، هذه كلها الأدوات لما يبدأ الإنسان بها يريد أن يشوق غيره لسماع كلامه لسماع كلامه، ففيها التشويق، لو جاء إنسان وقال من أين استنبطت التشويق، فنقول له من صيغة من حرف الاستفهام الهمزة أرأيت، فإن البدء بالاستفهام يدل على التشويق. طيب الفائدة الثانية أو التدبر الثاني قوله يكذب وقوله يدع وقوله يحب، هذه تدل على تلبس الكافرين بصفة التكذيب والعنف وعدم الحظ وعدم الحس، وذلك هذه قاعدة لأنها أفعال المضارعة والفعل المضارع يدل على الاستمرار، فلو جاء إنسان وقال من أين استنبطت أن لا يتدل على أن من صفات الكافرين الاستمرار على التكذيب والاستمرار على العنف والقسوة للأيتام والاستمرار على منع طعام المساكين، فنقول لهم من الفعل المضارع. الفائدة الأخرى قوله ولا يحب على طعام المسكين، نقول فيها دلالة على أن المكذب بيوم الدين شحيح بطعامه، وذلك الآن سنذكر القاعدة، وذلك لأن نفي ما هو أدنى دليل على نفي ما هو أعلى من باب أولى، هذه من قواعد التدبر، لما ينفي الله شيء أدنى ف فإن ما هو أولى منه وأعلى منه ينتفي قطعا. فلما هنا نفي أنه ما يحس عرفنا أنه ما يطعم أصلا من باب أولى. سورة الكوثر قال الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر يعني إنا وهبناك يا محمد الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك نهر الكوثر في الجنة. فصلي لربك وانحر يعني أخلص يا محمد صلاتك لربك واذبح له ذبيحتك ونسيكتك. إن شانئك هو الأبتر يعني إن مبغضك يا محمد مقطوع البركة ومقطوع الخير. هذا هو معنى السورة. نأتي الآن للتدبر. فنقول أولا فيها تعظيم الله لنفسه وذلك هذه القاعدة لأن ناء الدل على الفاعلين تدل على التعظيم. إن هذه ناء الدل على الفاعلين إن أنزلناه في ليلة القدر إن أعطيناك الكوثر إن نحن نزلنا الذكر كلها تدل على عظمة الله. التدبر الثاني قوله أعطيناك تدل على تحقق العطاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك هذا الدليل لأن الفعل الماضي المستقبل إذا جاء بصيغة الماضي دل على تحقق وقوعه. لما شيء يكون في المستقبل ثم أنا أعبر عنه بالماضي كأني أجزم أنه وقع ولهذا قال الله أعطيناك كأنه أعطي النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى مع أن الكوثر ونهر الجنة النهر في الجنة هذا يكون في يوم القيامة لكن جعل المستقبل بصيغة الماضي ليدل على تحقق الوقوع كقول الله في آية أخرى إذا السماء انشقت هي ما انشقت إلى الآن ستنشق يوم القيامة لكن انشقت إذا السماء انفطرت فيها دلالة على تحقق وقوع يوم القيامة لأنه عبر عن المستقبل بالماضي. من فوائدها أيضا دل قوله فصل لربك وانحر على شكر النعم ومقابلتها بالطاعات. من أين أخذنا ذلك؟ أخذنا من ذلك من الفاء التعقيبية. فإن من قواعد التدبر أن الفاء إذا كانت تعقيبية دلت على أن ما بعدها جاء عقب ما قبلها يعني بسببه بعدما فعل الأول جاء الأمر للثاني عقبه. فالله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا وهبناك الكوثر فجزاء لذلك صل لربك وانحر. الفائدة الأخيرة إن شانئك هو الأبتر فيها دلالة على ذم مبغض النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الخير عنه. ما الدليل أو ذلك بسبب؟ الآن سنذكر القواعد. ألف لوجود حرف التوكيد إن شانئك. ثانيا هو وهي ضمير القصر فقال شانئك هو الأبتر يعني ما قال الله في غير القرآن إن شانئك أبتر قال إن شانئك هو فهذه فيها تخصيص فدل ذلك على ذمه. سورة الكافرون قال الله فيها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كما تعودنا من حيث المعنى الإجمالي للسورة واضح بأن الله يقول قل يا أيها الرسول لهؤلاء الكافرون بالله لا أعبد ما تعبدونه من الأصنام ولا أنتم عابدون ما أعبده من إله واحد سبحانه وتعالى ولا أنا عابد ما عبدتم أيضا من الأصنام والآلهة ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبده أنا وهو الله لكم دينكم الذي أصرتم عليه ولي ديني الذي لا أريد غيره. هذا من حيث المعنى. من حيث التدبرات فيها التدبر الأول بأن مطلع السورة قل وهو يفيد شحذ الهمم لما سيقال وكذلك أيضا لأن من قواعد التدبر أن كلمة قل تأتي لأجل شحذ الهمم وشد الانتباه لما سيقال بعد ذلك وكذلك أيضا النداء أيضا فيه إقبال الذهن طلب إقبال الذهن في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الكافرون يا هذه حرف نداء. ومن قواعد التدبر بأن النداء يأتي لأجل أن النداء يأتي لأجل لفت الانتباه لما سيقال. كذلك أيضا قوله لا أعبد ما تعبدون دل على نفي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لمعبوداتهم في حاضر الأمر وفي مستقبله، وذلك لأن من قواعد التدبر أن الفعل الماضي يدل على الاستقبال والتكرار. وهنا قوله أعبد هذا فعل مضارع وهو يدل على التكرار والاستمرار، فتكون لا أعبد يعني أنه نفي لاستمرار عبادته صلى الله عليه وسلم لغير الله. وكذلك فيه في قوله تعالى ولا أنا عابد ما عبدتم فيه تأكيد نفيه صلى الله عليه وسلم بترك معبوداتهم، وذلك لأن من قواعد التدبر أن الجملة الإسمية تدل على الثبات والدوام، والجملة الإسمية هي أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم هذه جملة إسمية فهي تدل على الثبات والدوام. أيضا قوله تعالى لكم دينكم ولي دين هذه تدل على تخصيص دينهم لهم والبراءة منه، وذلك لأن من قواعد التدبر أن اللام تدل على الاختصاص، لكم دينكم هذا اختصاص يعني كأنه دين خاص بكم أنتم. وفيها أيضا تقديم الجار والمجرور لكم، اللام حرف جر وكم ضمير في محل جر لحرف الجر فهي تدل على أيضا التخصيص، لأن تقديم الجار والمجرور لأن من قواعد التدبر تقديم الجار والمجرور يدل على الاختصاص والتنبيه، والله أعلم. سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله وفتح، يعني إذا جاء نصر الله وفتحت مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني يا محمد رأيت الناس يدخلون في الإسلام جماعات فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني يا محمد نزه ربك سبحانه وتعالى واستغفره من ذنبك فإن الله كان توابا على المذنبين المستغفرين. هذا من حيث معنى السورة. وأما التدبرات ونطبق عليها القواعد، فأولا فيها دلالة على عظم فتح مكة، وذلك من وين أتينا بها الآن سنذكر القاعدة، لأنه أضاف النصر لله فقال إذا جاء نصر الله، فأضاف النصر لله وهذه إضافة تشريف وتكريم، فدل ذلك على عظم فتح مكة من بين الغزوات كلها. ثانيا فيها تقديم التسبيح على التحميد، وذلك لأنه قدم فقال فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك، التسبيح أولا بعد ذلك التحميد. أيضا فيها دلالة على ساعة توبة الله على عباده، وذلك لأمور، لحرف التوكيد إنه، إن هذا حرف توكيد، وأيضا لصيغة المبالغة توابة، توابة هذه صيغة مبالغة فعال يعني كثير التوبة، وأيضا مما يدل على سعة توبة الله التنوين في قول الله توابة، فيها تنوين في الأخير، والتنوين كما مر معنا يفيد التعظيم، فدلت هذه الثلاثة أسباب إن وصيغة المبالغة تواب فعال والتنوين في تواب، دلت هذه الثلاثة على سعة وعظمة توبة الله على عباده. سورة المثل. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يد أبي لهب وتب، يعني خسرت يد أبي لهب وشقي وخسر، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ما نفعه ماله وولده من عذاب الله حينما نزل عليه. سيصلى نارا ذات لهب، يعني سيدخل نارا متأججة اللهب، وامرأته حمالة الحطب، يعني ومعه امرأته التي كانت تحمل الحطب وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليتأذى به، في جيدها حبل من مسد، يعني في عنقها حبل من ليس، تقاد به في نار جهنم. هذا بالنسبة للتفسير. بالنسبة للتدبرات فيها التدبر الأول قوله تبت، فيها دلالة على خسارة أبي لهب، وذلك لأن لفظ تبت يدل على الخسران، تبت من ألفاظ الخسران. ومن قواعد التدبر أن اللفظ إذا كان من ألفاظ الخسران فإنه يدل على الخسران، إذا كان من ألفاظ المدح نعم العبد إنه وضعه يدل على المدح. التدبر الثاني فيها عظمة نار جهنم، لأنه قال نارا وهذا تنوين، والتنوين يدل على التعظيم كما مر معنا. في قوله هذه الثالثة في جيدها حبل من مسد، في جيدها نقول دل على إهانة امرأة أبي لهب، وذلك لأن يعني بسبب وذلك لأن وضع الحبل في العنق دلالة على الذل، فإن الإنسان إذا وضع الحبل في رقبته يدل على ماذا؟ يدل على أنه يقاد، يقاد ولا يقود، فهذا دليل على الذل الذي يقع عليها. فيها دلالة أيضا هذه الرابعة فيها دلالة على عظم الحبل الذي يوضع في رقبتها لقوله حبل، هذا تنوين والتنوين يدل على التعظيم كما مر معنا أيضا. بل ذلك سورة الإخلاص، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، يعني قل يا محمد إن الله هو الواحد المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الله الصمد، يعني قل يا محمد بأن الله هو الذي تصمد إليه الخلائق فتنزل حاجتها به، لم يلد ولم يولد، يعني أن الله ليس له والد ولا ولد ولا زوجة، ولم يكن له كفوا أحد، يعني أنه لم يكن له مماثلا ولا مشابها من خلقه. هذا من حيث المعنى. أما من حيث التدبرات فنقول فيها دلالة على شحذ الانتباه، وذلك هذا هو الدليل، لأن قل تستدعي الانتباه، هذه من قواعد التدبر، أن قل تدل على طلب الانتباه لما سيقال. و وفيها تعظيم الله لنفسه، وذلك لقوله الله الصمد ولم يقل هو الصمد، يعني في غير القرآن لما يقول لأحد قل هو الله أحد يقول هو الصمد لأنه ذكر الاسم قبل ذلك، لكن هنا في هذه السورة لا، ذكر بأن الله هو الصمد، فدل ذلك على أن إعادة الحرف مرة ثانية دليل على التعظيم، فقال قل هو الله أحد ثم قال الله الصمد، كرر اللفظ مرتين. وسبق قلت لكم بأن تكرار اللفظ يعني أن يأتي باللفظ الظاهر ولا يأتي باللفظ الضمير ولا يأتي بالضمير دليل على الاهتمام ودليل على التعظيم. فيها نفي الله للشبيه والمثيل والنظير، وذلك هذه القاعدة لأنه قدم الجار والمجرور فقال ولم يكن له كفوا، له كفوا ما قال كفوا له، له جار ومجرور، حرف الجر هو اللام والهاء في موقع المجرور، فتقديم الجار والمجرور يدل على الاهتمام كما مضى معنا، لما أقدم الجار والمجرور هذا يدل على أني سأهتم به وأن له شأن عندي. فالله هنا قدم قوله له كفوا أحد ولم يقل كفوا له أحد لأجل أن يتربى الإنسان المؤمن، ولأجل أن يستوعب الإنسان المؤمن نفي شبيه لله. سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق، يعني قل يا محمد أستجير وأعتصم برب الصبح من شر ما خلق، يعني من شر المخلوقات، ومن شر غاسق إذا وقب، يعني ومن شر الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد، يعني ومن شر السحرة والساحرات الذين ينفثون ريقهم ويربطون العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني ومن شر الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة. هذا من حيث المعنى. أما من حيث التدبرات فالسورة فيها نفس ما ذكرنا سابقا، فيها شحذ الانتباه لأنه أتى بكلمة قل، وهي من الكلمات التي تدل على مراعاة الانتباه لما سيقال. والفائدة الثانية فيها أن لكل المخلوقات شرور، وذلك لقوله شر ما خلق، فأثبت للمخلوقات شرور، فما من شيء إلا وفيه شر، والإنسان المؤمن يستعيذ بالله من هذه الشرور. فيها عظمة وقت الصبح تحديدا، وذلك لأنه أضاف له الربوبية فقال برب الفلق، مع أن الله رب الفلق ورب كل شيء، لكن الربوبية هنا للفلق لتشريف وقت الصبح، وهو وقت شريف وفاضل. فيها تعظيم أمر الليل إذا دخل، وأن الإنسان عليه أن يستعيذ بالله من شره، وذلك لأن غاسق عليها تنوين غاسق، فيدل ذلك على عظمته. فالإنسان المؤمن يعظم الليل، يعظمه لأنه موطن الشروط، هذا واحد، وثانيا لأنه موطن العبادة والصفاء لله سبحانه وتعالى. فيها أيضا من التدبرات فيها تقديم الاستعاذة بالله من شر الليل قبل شر السحرة، وذلك لأن الليل متكرر، أما السحرة فليسوا متكررين. والأمر الآخر لأن الليل يغطي الناس كلهم بخلاف السحرة قد لا يضرون الناس كلهم، ولهذا قدمت. فمن قواعد التدبر أن التقديم إنما يكون لفائدة وحكمة، فقوله من شر غاسق ثم قال ومن شر النفاثات قدم الغاسق وهو الليل، دل ذلك على ما ذكرت. سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، يعني قل يا محمد اعتصموا وارتجئوا برب الناس الذي يربيهم بالنعم، ملك الناس يعني الذي يملكهم ويتصرف فيهم، إله الناس يعني معبودهم الذي يعبدونه، من شر الوسواس الخناس يعني من أذى الشيطان الذي يلقي الوسوسة ويخنف فيختفي، من الجنة والناس يعني من شياطين الجن والإنس. هذا من حيث المعنى. أما من حيث التدبرات كما ذكرت سابقا فيها شحذ الانتباه لقوله قل، ومن قواعد التدبر أن قل تأتي لشحذ الانتباه لما سيقال، وثانيا فيها تقديم صفة الربوبية لأنها أوسع الصفات، ومن قواعد التدبر أنه يقدم الشيء لنكتة فيه أو للطيفة فيه أو لسر فيه، فهنا قدم الربوبية على ملك الناس، قال برب الناس ثم قال ملك الناس، قدم الربوبية لأنها أوسع وأشمل، وهذه من قواعد التقديم والتأخير في التدبر. دلت على أيضا الأمر الثالث قوله ألخى الناس، دل على كثرة اختفاء الشيطان عند ذكر الله، وذلك لأن خناس صيغة مبالغة فتدل على أنه كثير الخنوس إذا ذكر الله. وأيضا نستنبط منها ضعف الشيطان لأن الذي يخنف يكون ضعيفا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا مباركين وأن يتقبل منا جميع أعمالنا، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن.